والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع عشر، السؤال الرابع عشر ياكل لما سئله الشيخ وفوزان الفوزان حفظه. من المعلوم يتوقع أن الدعوة إلى الله ودع الله مسارا تحتاج إلى العلم الشرعي، يشرع علم السلقاء لم يسلق يتوقع نقر. فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة قرآن حديث ما حفظنا به علم ما رد دعوة من أدركه؟ وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس ومدرسة للقراب إنهم بتسيبك آل والجامعات والمبارستي للدعوة إلى وداء الله دعوة لما تجيبك آل وإذا جبت متدلع إلم بكئ لنرى الكفة لا شك ترسوا قرن الله كريم تعالينا والعلي سبيل عدو إلى الله على رسيرنا ومتبع لي سوان وأنا مشيكين. جواب العلم هو هز النصوصي وفا معاني أبكى نصوص محفظ مردات القرآن حديث معنى مردات وإذا جبت قرآن محفظ حديث محفظ يجد بمدرسات أمركم وقال شلطي له هز النصوص وفا معانيها مردات ومعناه فلا يكفي هذه النصوص في اتفاقات لفظ القرآن في حساب كذا معناه كارثة باعي سرعة عندما يحكي ذلك بالمعنى الردة لا يكفي أن الإنسان يحفظ نفسه القرآن قرآن بك ما حفظ ولا حديث بك أن الإنسانات والشيء قبل عيش تدزق والتشبع سايل حقه سايل الرد بك قرآن بك بقال درجة شمد جال حكم معناه لا يرد النزل دوار يدر بك كما يقول أنه يقول أنه أفضل في القرآن وكذب لا يتبع لفظه بيشتر أفضل فما ذا تلك سرانه قل قرآن ما أفضل تلك عالي ما درقاته لك فهلا سمينه رو مدرك عالي بيشتر كذبك ويقول واجات ذهنه إيه يشوه داو بيشتره ما لفلو لابد المريض معانيه السهية مردات معنا تككرنا معنا أما مدرد النصوص بيشتر ما أفضل بدون فهم المعنى عن ترموان سهي الرد فهذا لا يؤهل للدعوة بقي آيات الجمهور إذا لو دل دعوة المدرك بقي آيات الجمهور لا أما ما يدرس في المدارس مدرسة لا يكرر زبنا في الجامعية الجامعة ويسكن ثانوية كلية وكذا معهد كذا هي مدرسة لا مدارس الحركات إذا كان في ذل النصوص وفهم لمعنيها قال لا فهو قال أم دانيا وشم دزانا هي زمنا في مدرسة كرم لدينا مطلع دروي أن نفر فأبعوه شيئا إلا ما أوتش من رفايني أن دزاري جامعة وكل إنه وتصفاته أيضا لا بمدرسة بحركة علم نفر الذي تخصص نفر رسول ما أوتش يقول لك رفايني أو المدرسة كفر دبلومي دوار رفايني سينت دبلومي السن داري بآلم دربات شوار مليئن دبلومي تتعمر يقال بسا وفق بأسيدة بأسول بادي يمي مر رفايني الروبون أيضا يجد علم المقراطون وكمين شو منسان يالله تخيطون إنه مش شعر مدرسة نبراسة هاي سكول عقالو شانال عقالو ميديا نبراسة أبو أني نبراسة أمان نبراسة لا لا أبقى من يأتي يالله الإسلام ويهود الإسلام الذي مرداته بسو ممارم طرونه بس من الملك طرق التحديث عقوبتا لما الردات بكر ويتشارع وإذا مردان تبشا كاوكا مدرسة ليه إنه مدرسة الإسلام ويهونه كاوكا النصوص ترتو هزو استنباطو ولكتو يا ترى بطل إيمان معنى تركتو هزم قليلا ويا إتوال إذا كان مرة جئيدا ذا الأدلة يا إتوال أسمعنا أن تلتز الثاني ذا ما تجلال مغلين يولا يشير حفظوا معنى كاتر دربوا هم من مني مبارك بشيء لا يجينا الهزم مع فهم المعاني تولى هذا هو نور على نور وذي هذا غلب شيخ الإسلام سيدية جميع الفرق كان أفضل الناس وكان أفهم الناس نعم مثل البخاري مثل شوف علي المدين ان يحيى بن سعيد ان يحيى بن معين ان دار القطري ان امام مالك ان احمد ان شافعي نزموا حديثه وائمه الجرح والتعديل حفظوا يعني نصوصا الاف البال حفظوها حتى حافظ لما قال كشي بلاي ما حفظ شرطنا بالعالم حافظ يبالغ كشي بلاي حديث قال حفظ حافظ يبالغ وذا الحديث وصفوا فاختص بحافظ هذا الخطيب نص وهو الذي اليه في التسيه يرجع والتعديل والتجريح شيعا نعم نقر جد من ذنه يعني وفهم من فهو كافل اما اذا كان هدا للنصوص دون فهم للمعاني عندما تهدي قرار لسال معنى من ردات لانسى ويسلال اهن يقول ذلك فهذا لا يوحد الدعوة يجد من كذا الدعوة شرك توحيد من دهون من ردات من رجاوته من دهون يتفصيل ما برارات خصنا لنور الكبار وين دمو غسلنا قالوا بتستمر كون نبي ابراسا لما شرطا هيشل مونال يجد تسوي عالم يعني ترسو من هيرير ما هو شرط ما معناته ايضا وين دمو قرا شايا قال الله ان قرا الجواب تبري من دمي سنه سنه قال الله ان قرا كما ريت نستو አላህ ካናገረ ታዲያ ማናገር ማሰቃነው አንተ ትሁን ለሸይ ነው ግን ይሄ ማን አናገረ ማለት ሳይቀር አሪም እንዲው አንድ ሰው ይሆናል ማለት አያስይ እንደዛ ከሆነ አሪሞች እንዲቀሩ እንዲማዘም ያደረገ ዝም ብሎ በመናገር ነው ብቻል ይሆን ነው ዛሬ ግን ዝም ብሎ ኢብሊስም ቀርቷል ለኢልሙ ከሆነ ኢብሊስም ቀርቷል ይሁዳም ቀርቷል ሲራ ነው እንጂ ታጣራ ብቻ ከዳዋ ውጣ ኩሩጂ ሰሊላ አርባ ያኔ ወጣ ያውላ መቃኒ እንዲቃሪ አድርክ ካላ አላህ ማግራህ ተይደሩ ቢያምጣ ሰሊላ አላህ ደሞ አዳዲያ እንደሚሉት ባለ ሙዳት ሰለፊያ አልሰልፋ አንተ ከሆነ ተረስና ከሆነችሁ ባጣው ምንድናችሁ ሰለፊያ ናችሁ ብለው ሰው እንደሚፈርዱ አይደለም ወጣፈልጋል ፋደሽ ላይ ውጪ አማና ነው አታላ ዱንያዊ ዓለማዊ ደውረ ጉዳይ በጥቂት ምታስፈልጋ ዲፕሎም መመረቅ ምርመራ ብዙ ነገር አለ እንዴት አኺራ ጉዞ የሆነው ሲንቅ የሆነው ከሰማይ መጣው አማና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከበት አማና ይሄ ነገር እንዴት ካለው ቀስ እዚህ ላይ ተሰብት ይሆናል ሰው ዳይር ሆኖ መኖር ይሻለዋል ይላል በማያውቀው ነገር ገብቶ ማለት የተለበደ ይሄን ከሚያፈላሽ ይችላል فهذا لا يعين الدولات بإمكان هذا إما أن يحفظ الناس النصوص التي حفظها يحفظوا النصوص كقرآن عند من رجعوا ليحفظ شمدد يشلال ويلقينه إيارتو كنزون شرين لما صحيح أبرار شرهون معنى ترقمنا هذا قرآن حفظال معنى نتاقب يحفظ القرآن تاسا حفظال إيه ما استمال حديث حفظال معنى نتاقب تاسا حفظال لا نقر بي شرهون الجوان تاتر ما لكن هيتو كمان يا ملك رب ማንሰስ አይው ቁርአሃ አለይ ማነዘላል ሙስሊሙን ያያስተማቸዋል ይሄ ልጅ እንጂ ሁክሙ መናገር ቁርአን አትጂ ያለው ቢሉ ምን ማዕናውን ታያቅ መናገር ያደጋ ለማንደሩ አቅረብ ምንፍ ይሆናል ጉዳቱ ከጥቅም በለጠ ይሆናል ሱአል ለዚህ ለዘይኒያ አንድ ሰው መልካም ያዝ ከመጥፎ ሊከለክል ብዙ መፈርቶች አሉ ሪሳለቱ አምል ማሩ እነሱ ከሚሽባለው በሌላ በቂ ቃማን ሂሳቡ ላይ ሶስት ነገር ወስታኝ ነው መጀመሪያ ማወቅ ይላል ሁለተኛ ደዋስታል ሪስክ ይላል በአግባቡ መናገር ሶስተኛ ከዛ በኋላ ምንድነው ሰብሩ አይቀሬ ነው ሰው ሲቃወማል ደግፈዋል ይነሳል ለምን ተናገር ኬስ በተለይ በዚህ ዘመን ሁሉ ማራሁን አወጣጣበትና ተቃውሞ የበዛበት ዘመን ነው የተቃውሞ ኢል መበዛበት ዘመን ተቃውሞ ይበዛል ተቃዋሚ ስለዚህ መጀመሪያ ማወቅ ተዋሰረብ ቢስ ሶስተኛ መታገል ሶስቱ ከተላበስ ጥሩ ነው ይሄ ካልሆነ ጉዳቱ ከጥቅሙ ይበልጣል ይላል ጉዳቱ ከጥቅሙ ይበልጣል ና سؤال الخامس عشر سام مستنيو طيات قد يتوهمون بعضو عندن سوش ترطرا لغمتان أن الدعوة النبي أن الدعوة دعوة إلى الله ودع الله دعوة ماذا لا يقوم بها إلا علماء على الإطلاق بلك علماء انجي بسك كل عالم يسرادو انجي ليلة سوى دعوة ماذا أي تشالن بلو يغمتان وأنه لا يلزم غيرهم الكياب الدعوة ليلو سن دعوة يما ترد هنيتا أي ملكتاتو بلو ترطرا فيما علموا باوقوتهم فما توجيه فضيلتك فيه بس دي نقر من تسمري الشيطان من مال الشيطان له من يلال من سياجي قرب الله يعني انت ما ركش منه فضيلة صباحة يلال ما ركش جواب هذا ليس بتوقف هذا حقيقة حقيقة توهم ايضا الدعوة لا يقول الا علماء الدعوة او علماء انت لا درس اي قطان زار انت تبليغ ميبانو ايه انت نقدنا جرف تعديل ايه انت نقدنا رد نقدنا جرفوس እነዚህ የውሰታዳሪ አብራ ምንም አቁርአን አህካም ፊቃዲስ አንድ የቋንቋው መልእክቱ ምን እንደው መዘል ከላም ያለበቁ ተነሱ እገሌዲና ተገሌዲና ቸው ሚሉት አሁን አደጋ ነው በጣም አደጋ ነው ተሰድል ፈታ للعلم يقطع عن كثير من العلم المشاري وقطع هو لا علم عندي انت فتوى على ماطرك قدم قدم ماارك كبذو علمي غتاوال الى المشاري توهم ايدنا حقيقه وانا اقول هذا الى الله لكن هناك امور هناك امور واضحه لكن هناك امور واضحه عالم يعرف كل انسان ليعقوا نظره جد عالم هو شرط ما يكون بس فكل انسان يعمل بالمعروف بتقنوا ملكا بنكر يعزى وين يعني منكر زنا حرام اللي هو كمر ما ما سوى زي ما قال ما سوى شط ودادوشين ما قال ما تبربر حرام اندونه ما يذلوا بسلكم ما نتوقعوا ሰላም መስገድ ጥሩ እንደሆነ ወላጆች ለነሱ መካተል ጥሩ እንደሆነ ለጎረቤት ጥሩ መሆን ጥሩ እንደሆነ ይሄንም ማለት ያሰብ እንደውቀቱ መጣል ፈአምሩ አህለ ቤቲ ቢሰላቲን በሰላት አዛል ይሄ ማንንም ከግዳሪ መውሰጠ ሰው ያለም ካለው ቤተሙን ይስቱ ልጆች ሲገዱ አይበልባ ተያዘ ወአምሩ አህለ ቤት ሰላም ወስተግራ ላይ ያለው ወዲ ዑሙሪ ልዋድ ወለል ባረደ ዘካን ሲጡ ጾምን ጾሙ አጅ ከተረሰባቸው ሂጃብ አድርጉ ከወንድ ትቀላቀሉ ዘፈን አትስሙ ሙዚቃን አትሞዚቁ ጫት አትቃሙ በሰላ አትተኙ ማለት ይሄን ማስተሊባ ስለና ሙስሊሙን ነው ያቆብ ጉዳይ ለዚህ እጥ ለማ መሆን ሸርጥ አይደለም هذا مفروضا حتى على الامه بسراهم سوت جد نبينا يامروا اولاد بالصلاه في المسجد في سقف والرسول يقول مروا اولاد المساجد اذا ذو بالصلاه لسقف سبع سماوات ايه تمرين تمرين يا مرمجال وذيب على دي اسم ايه اكثر اي على 20 يعني يستقر الدور يعني وذيب عليه اي على ترك اي اجل ترك اي اشي اي على 20 اذا كثر يستقدوا كون ذيبات يستقروا وفرقوا بينهم في المضاجع فكر ما طوالا كونوا يعني ابغى يسجل هنا والدمن بيقولوا مال حتى بايق اذا جه متطبق اندالبن بانقلهم جه متطبق اندالبنم ياسسبون نو مال وقال صلى الله كلكم راعين هلاتيناج الرنيانات وكلكم مسؤول عن الرنينته تطياقي نو والامير راعي ومسؤول رعيتي والرجل راعي في اهل بيتي بقلباتهم وملبساتهم وماتطاتهم وماندس انهم بما سما دينن مال شرعي مستون سلاحي سلاجنابه تترس ما استمع ليلو يقر مال نو والمرأة رائعة في بيت زوجها وولدها ومسؤول رأيتها والخادم رائع فيما سيء ومسؤول رأي والرجل رائع فيما لأبيه ومسؤول رأي على فكلكم رائع على وكلكم مسؤول عن رأي ما أنت لفتنا إلا في نبلون إليسي شنبي ليام مبتو يراسلنا هنا لفتنا يسطوسنا ومالا هذه تسمى رعاية إبقى الرنينة إبقى وهذه تسمى أمر بالمعروف إبقى ورأي المنكتب يترى قال ثلاثة من رأى منكم منكرا ሙንከ ነከረት ይዛክ ሸሊዱሙ ማንኛም ሸሪዓ ሚቀላል ነገር ያየ ወይ ያወቀ ራዩቀል ኢልሚያ አብሩየል በሰሊያ ፈይገይሩ ቢያዲ ለሚችል ጎሰዮ በሚስቱ ወልጆቹ ኢልሚያ በቃ ከተበጉልበት ነው ተጥላል በጉልበት እኛው በጉልበት ነው ተጥቶ በቃል ብቻ ካሆነ ሙንከ አልተዋጣ ማረብ ወይም ደሞ ሌላው መድረሰ በሙሉ ደሞ ባለ ስልጣን ነዚህ ትላልን ባለ ስልጣናት በግዛቱ ውስጥ ሙንከር ቢሰር ኢልሚያ መስጠት ይችላል ማለት ነው فإنما استلف هذه السيئة علماء أوتسوا في الفطر والمنابر والأقلال والوسائل النقل والنشر والإذاعة بثلائل انجدي بما سمعني مليارات انديها درقال لهم على فهذه السيئة فإنما يستلف هذه قلبي بل يبويت على أنك موتوي يعني مقعو ما يتلك هنا بل يفيروا منكرون هرام نفونا قال زرزوا يتالى مكالكا بكاتين لهم وين دموا قال كاتموا بلاي هونوا علمنا منكر هون عقوان بل يبويت على بل يبويت على كبوتوا يعني ايه يا إيمان ما نذكتنا ومعنا فالآمني سرالتهم مطلوب من تبقى أن يأمر أهل بيت ليال وغيرهم يلوت بأسلال فذكر ايه وطاعت الله بعضه ومعنا وتجمي معاتي زنان كامل هرقين أتغط تنقق ومعنا وأن يطهير بيت من المعاتي ليال كذفا كموزيكا ككلاسيكات كذفا كموزيكا كتعات انا كاكتلات وندنا في كمقلاقل كاكتفرا كبلكن اندي اينس ان غوسيتم كونا حركاسا سينما دوار ليا طراريتو ليغبا ولربي اولادو على طراري اساجي غادي بسالات بذكر نبي اندي ودو توحيد اندي اوق قران اندي ودو سلف الصالح وزات وشت انداي واش تو كان زمان انداي بال شماجري انداي دفرو انداي قال وزات هذا مطلوب يتطبق على وان كان ان يترام توجيه يعني هذا يعرفه كل أحدنا هذا أمره وهذا جنسنا أما الفتاوى في الهلال والهلال فتوى مستر وبيان الهلال والهلال الناقر وبيان الشرك والتوين مابرالات فهذا لا يقوم إلا العلماء على الهلال الناقر فتوى نا شرك التوحيد نا بداء نا سنة نا يمنه السوج نا نقد سعيد نا رد على المخالف إنه مستر لما أعود شيء إنجي على أسود يا ذلك وإيكا فهذا من مرجع السعيد وعلي በጣም ውስብስብ ነገር ነው። ደስ መረጃ አስፈልጋል፣ ሰብይን አስፈልጋል፣ በሲራ አስፈልጋል። ያኒ ሰውያ ያኒ ሪዋይ አስፈልጋል። ደረሳው የተወሰነ ያወቀው ከሆነ ባውቃለህ ከይከለከል። ደረሳም ቆ ከዑለማ የዋለ ነው። አሳ ስድስተኛው ጥያቄ السؤال الثالث عشر بما سئله شيخ فوزان حفظه الله جماعة الدعوة كثرة الآن يا دعوة جماعة زاري بالسؤال تبريغو سروريو قطبيو بنائيو صوفيو حباشيو حبيبيو حداديو إخوانيو حزبيو والدعاة إلى الله كثروا ودع الله نتعو كثروا بلتو أنا ولكن استجابتك علي لن نفشي لا سويك كيف إنديسنا فما السنه ذلك مستروا بسيطة دعواني أبدا وردع سانو إشي دمو ميلان عسانو منو هي جواب نقول أولا نحن نشجع على كثرة الجماعة بسهو بذاته إذا نمنا دفافر ومجمرة في الدعوة بدعوة يسوي بذاته إذن وغير بليلة لا نريد جماعة واحدة عن دولة لا يقرب فونه دعوة ما تقاسي إذن منا تفاصل አዝ በደዊት በሱና በሐቅ ላይ ሆነው አንድ ላይ ሆነው ወደ አንድ አላማ እንዲጣሩ ነው የሚናገረው። ሁሉ በየቢል በተናጠል እንዲጣሩ ባባ ይሄ ነገር ሰበብ ሊሆን ይችላል። እዛሪ ተጠባጭ ነው አምሩን ዋቂ መልሙስ ነው ተጠባጭ ሆኖ አባራዊ ሁኔታ ያን በተደዋለ ያን በተደዋለ ይሄ ሊለው ከዛ ተቃራኒ ሰው ነው የተኛው ይቀባል። ከዚህ ሁሉ አዚሙ ማለት ይችላል ይሄን ከማል ደረጃ ይቀባል። ይሄ ራሱ ይጣራው ሁለተይ ወሰን ቢለያ ኢለየ ኩልዚ ባለ ይፈሪ ኢለየ ኢለየ ኢላ እንግዲህ ብዙ ሲሰባ ሁሉ ተለያየ እዛው አካሄድ አደረጋ እርዘሩ የተቃወመ ማለት እንግዲህ ትንሽ ሊልበት ይችላል። ስለዚህ በተለያየ አይነት ሆኖ ዳዋ ማድረጋቸው አይደለም አንድ ላይ በተለይ በሱና ላይ ሆኖ ዳዋ እንዲያደርጉ ነው። ሳዲቀት ሆነ ተፊክ ላይ እና ለኡመት ኡመተ ዋይድ ወአለ ረብኩም ፈአቡዱ ተድኡ ኢላላሂ ሊጣሩ መሆን አለበ አላ በሲረት ሙቀትን ተንተሪተው አማ ከተጀማዓት ግሩፖች መብዛት ቡድኖች መብዛት ወከተመናይ አካሄዶች መንገዶች መብዛት አዛ ሀዳዲ ወአዛ በናኢ ወአዛ ሱሩሪ ወአዛ ቁጥቢ ወአዛ ሂዚ ወአዛ አባሺ ወአዛ ተብሪጊ ወአዛ ሱፊ ወአዛ ቁሙሪ መሆን ፈአዛ ሚመሰብ ፈሻላ ወንዛ እጥቅና ኪሽፋት ሽንፈት ምክንያት ያደርገ ነው ከማካጀ ለዋላ ወዋቂ ለረሱላ ተናዘዑ ፈተፍሻሉ ወተዘሃባ ሪሑኩ ايه وقت امتعوا والله تعالى يقول ولا تنازعوا اتتشكاكوا اتتنتعرقوا اتتوزادوا حقا عندنوا عندوا لا عندوا ناتشوا هيدوا انجي منوا فتفشلوا يعني تفرس الرسال لاتشوا شراد لكم فتجبونوا تفرع لاتشوا وتزبليهم هاي لاتشوا قد قدريت لكم نقل هنا من دنوا ايهم ما اتتكاتوا من نصارتوا اللو ييا شركاون ييا مريدون ييا اتباعون تكتلوا لحق ان تازم بمالك ወልደት መጥዋል አንድነት ኃይል አፍቷል ማለት እንጂ አላህ ስለሚበድል አይደለም ወይም ደግሞ ቃሉ ስለሚያጥፍ አይደለም። እኛ በሰራ እና ጋር ገይሩ ማድቀውም አታ ይغيروا ما بأنفسهم ولا تنازعوا الا تختلفوا ማለት تنازعوا ምክንያቱም ወተናዘዑ ፍራም ምን بعد ما راكم ما تقولون ሙናዛአ ላደጋ ያጋልታል የኡሁድ ቀን በዛች ነብዩ አሳ አምታዎችን ሮማቶ ተካሾች እዛ ጣራት ሚገባበት በር አስጠብቋቸው ነበር ተከላልፎ ወረደ። ይሄ ሽንፈት መጣ ማለት ነው። እነሱ ምናልባት እነሱ ከፋራ ቢደረገ ሸሂድ ቢሆኑ ፈተው ተዘብሪው ቆ ኃይላች ወቀደ وقال عزوج ولا تكونوا كالذين تفرقوا والسلام عند تنطاطلوا عند تلا عند تزاغبطوا تفرق باكان اختلاف يقلب نو ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم استوى لا تختلفوا فتختلف قلوبكم يقلب عندنت على مفطر موجع عقب لجنه مفطر ايه ما تبقى سنة عندهم ما تبقى بمناجو عندهم ما تبقى دعوة عندهم ما تبقى تغييرو عندهم ما تبقى كبار منهج السلف عندهم سنة عقل يسأل ايه شركة بروف دجل جيزا وطعان ثبتاتا الله حيلون ارداتاو نفسانا انجي باسم الله وقرآن حديثو نفس الأقصو ايدا ايه بذروش بقرآن حديثة انتسارا جنيوس مالنا سبحان الله. وقال جل ذكره واعتصموا بحبل الله بالله بدين باسم الله بقرآن بسنه تمسك جميعا عند سطح مجتمعين هلاج ولا تفرق السنة تعطر أكل لا يأيه على شوف نريد جماعة واحدة تكون على المنهج السعيم يونوز جماعة كأنها من فضلكم والدعوة بتكلنا دعوة بتكلنا ومنهج شوف جماعة تكون على المنهج السعيم بتكلنا أقوى بقرآن بعديه بسلفت سابة نبيه بسابة وجه بقرآن بفضل من قد يميه منهجا ودعوة وتعليما وعقيدة إنه والدعوة السهيان إقبلي وين منهج تكلنا يون إسلاح رسولنا من الناس إرداتا يعطان وين دمو دعوة تكلنا يون إسلاح በትክክለኛው መንገድ ትጓዝ አንድ ሆነ ትከዳው ምታረከውና ነፍስ ጠፋን ማለት ይሄ ዘበት ነው። ወለቀት ሰበቀት ከሊመቱና ኢባዲነል ሙስሊም انه لهم منصور وان دون لهم غالب على ان حزب الله هم المفلحون هم الغالبون يا رب جل وعلا كتب لنا الاغربان انا ورسلي ان الله قوي عزيز ان لنا رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يعني الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ثبت أقدامكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم ويوم يفرحون من نصر إذا أنصر من يشاء ولا يغيب نصر من يشاء وهو النصر إلى من عند الله لا. سبحان الله آيات حتى ولو تفرقت في البلدان بهجر بالله أهل السنة الجماعة بزمنات بهجرات بالله أطعمات عن دين الناس لقد عند بوضة السباسات شرط أيضا فإنما الجئاج من تأتشو واحد آن من القرآن بإثنه ምክንያቱም መስደሩ ዋህድ ወል ኪታብ ወሱና አላፋን ሰለፊት ታጅ ይቆባል መንሀጅና ኪታብ ወሱና አላፋን ሰለፊት ኡማ ነው ملك لو السنة منه بذلاته نقل على فهم سلف الأمة أيضا على فهمي على فهم مؤسسي فالتبليغية يفهم لك لو السنة إيش على فهم مؤسس مولانا إلياس بن الهندي وكذلك الأحباشية من أجل كتاب السنة إلى أهلنا قلت على فهم إيش مؤسس مزال عبد الله إلى رجل والإخوانية يقولنا فمسد والسلام من أجل السلف الثاني إلى أهلنا قلت على فهم من إيه حسن البنا وهكذا والهدانية إن فمسد والسلام على فهم السلف إلى أهلنا قلت على فهم من يحيى الحجوري والسفية كذلك وجبل سلف ينتسب الرافضة ينتسبون إلى إيه من أسلم الرفض ولا الجهلية إلى جهل صفوان ولا الجعدية وذلك سمعانية وكذلك الطالوتية وكذلك إيش أشعرية وكذلك الماتريدية وكذلك الكرامية وذلك الكلابية وكذلك إيش سمعانية وكذلك إيش سالمية وكذلك النفذية وكذلك الواقفة وكذلك الهلولية وكذلك الاتهابية أو لا كلهم يلجئون إلى إيش أو إلى فيهم الزميم أو إلى مؤسسهم ضال وما السنة والجماعة فليس لو مرجع إلا رسول الله أهل الحديث هم أهل النبي وإلا يسحب نفسه أنفاسه سعيد اللهم اجعلنا من أصحاب رسولك اللهم اجعلنا ممن يتبعوا أصحاب رسولك واجعلنا على منهج رسولك ومنهج المتبعين لرسولك من سلف الأمة وخلفها يا رب العالمين صوفيا ودا مؤسس ودا طريقة وثلاثة فرقة جشتية وشبانية وسورولتية وشاذرية وتيجانية ورشادية وقادرية ورفائية ودسوقية وأدروسية ايه لدري كوش وين يومد ازاي التقال وعما رسل والجماعة لا تعتبون إلا لله ولرسول الله ولي إيش أصحاب رسول الله خطيب البغدادي شرف عليك سميله كتابه لك كل سوما التقيا أنه يا دي سوو سيكارو ما تجي على زمان رسول الله لا يرو منه لما مسألة منه نو ما جرناه ولا لم يستجع سوونا خلاص ثلاث أيام على أنا سنة الجماعة على أنت منصور ذيك السنة أيام على متبع رسول الله ما لنا في أي زمان وفي أي مكان وفي أي بلدان سلام ويراجع بعضها بعضا إما لا نتابع سبرتات جو بنت الله سوف فيستمد بعضها من بعض كارثة برساتة لكارثة أجباله يتقع أمال رأي مسايدية كقدمتو جنسيتوال كمن قيم وكم سايدية من قيم جنسيتوال وهكذا لم يستغرسوا مسايدية بلوال أحمد بلوال شافعي بلوال أنا أبو زرعة الرازي بلوال يحيى بن معين بلوال علي المديني بلوال دار قطني بلوال إيه على سنة هؤلاء سلفنا الثالث نأخذ منه ما هو صحيح يراجع بعضها بعض الملا لا سعد يأخذ بعضهم عن بعضين ما لنوا هذا هو المطلوب أما كثرة الجماعة التي ليست على منهج واجهة هنا فما قالوا الاكتلامة الرشاة وزقزب بتبتنا ثاني ولك لا شك أن في إخلاص الدائية دائما لأن إخلاص رسا عند الله هذا الكون تأثير وطيت على الله وطيت عند الله وشكيت على المدود عام الدرجة لا الله بلك هذا الكون تأثير نبال وين أهم نمال نسيح ويم دمو بسو لاي بالنبات مباد الله شو هذه جهد إلي بدان ويم تولو نمال نسيح كم جربنا يوافق نبرو سنتر سمن لسوال سنتوش إن أنتنا قرار في المزارة كربو ودا زونوات دعوة على الله يسلو لا كبر لا سلطان لا تكيب لا قروب لا سلس اسكال هنا مالا نعم على المدرسة إذا كانت داعية داعية مؤنثة مذكر لا من داعية فإذا كان داعية إذا لم داعية بل إيش تاع المبالغة مبالغة في بالغة فرعون داعية أبو بكر داعية يبالغ يعني داعية يعني كثير الدعوة المبالغة علامة إلا نيبال مخلصا في نية بني أوفيس كونا وكان يدعو على المنهج السيد نتعالى كونا وعلى بصيرة فكة تندرسه نتعالى كونا وعلم كونا فيما يدعو إلى دعوة من أدرقه كونا فإن هذا يكون لو تأثير على المدعو دعوة من أدرقه تأثيره يستقرى لو تكنيا أما جانا لك مخلصا كالون في دعوة كالون وإنما إلى نفسه نتعالى ولا جامعة ولا قروب أسس إلى عالم ذي كتل كون أو يدعو إلى حزبية وده حزبات وده قروب نتعالى كونا أو إلى جماعة منهرفة هم قلية تلاقي الذي أنجاوت ودا إمامات عندما يتعروا يتعروا كونا إلا أسبية ودا وقنوا ودا بهيروا ودا ما لنو قلوبوا يتعروا كونا حتى ولو كان يسمى بالإسلام يمتقرم به غروب فإن هذا لا ينفع بشيء أي تكون قدرة الله وليس من الدعوة بالإسلام بشيء لأسن الناس دعوة كما أدرك كما أدرك وكما أدرك من يقول لنا قرأي بالله وكذا إذا كان يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله تعالى ولكن لا يعمل بما يدعو إليه ما يتنابت هنا فهذا أيضا مما ينفر الناس عنهم يشتشئين يعني من دنه وإنك إذ ما تأتي ما أنت أمر به تلف من إياه تأمر آتيا لا تنع عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم يعني الذين عندما تقولون ما لا تفعل تبر بك عند الله أن تقول ما لا تفعل مواعيد الواعيد لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا والله تعالى يعلم ما في القلوب لتعلمون يا قالنا الله ويعلم ما يفعل الإنسان يسرى في أي مكان يا قالنا نجاتك تلك هنا وقسم بريتا فمن هجى السلف كهنا إخلاص كهنا لعله بمسكارا كهنا لابد فإذا كانوا بارزوا الله بالمقال سوف للنفس الله المجاج كهنا وانجل بسرى كهنا ما شاء الله دعوه رجع النزا كهنا إذا خلا كتوجه كان لجده وإذا ذهب الناس قال جدهم إلى الخيط أراجع هو بخلافه بجدوا مسرى وشرنا يا تعالى أساتا لولا يا مات أسيمو إلا يسوك أنزبي بلا أسيمو إلا قالوا نافرزا قال أستاذرسو إلا وهذا كثير في الدعاء نسأل الله أن يعافينا من هذه الأمراض المؤذلة فهذا الشيشان هتت آياد الفتح وإفتح ولا يقارن تقبل آياده لأن الله لم يجعل في دعوتي بركة على درجة منا وانظر إلى الدعاة المخلصة مخلصة والدعاة التي تملكت ماذا أثمر الدعوة من عينة في عند فراج من عين شرام من دولة تملكت وهم أفراد كل سبنا محمد بن الواب الشيء نبر مزمانه هي وقل محمد بن الواب الكتسن هي من سائمي أبي الشيء نبر كل الناس كان له أعداء وخصوم نبر ألاته نبر شركة كل رد أرقوها أهنا مسيني أهنا إذا أهل السنة يتكلمون عن المسيني بأكثر من عبارة ولهم أبضاء خلافة نبر واجه أمسى شكل سيني رحمه الله وتلاميذه إن ابن القيم إن ابن كثير إن زهد وشكل إسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم أيه وانظر إلى كثرة الدعاة اليوم زائر دعونا هذا بذات سعي وكثرة الجماعة الدعوية دعونا هذا الغروب فوش بذات تملكة وكلة تعطيه تكيس الناس وقيل لنا في كما استوى انا صالح لتعلم التوقع ان الابراز ذاك بالكيلة بالكمية كي كمية بل اذا استعي هو لك بعد رالقنا وبسيطتنا وبتقعد بأقبابه وما ادربنا عندي بسو بذات ايضا على ما هو انت التوقع تملكة علم مجمع نور الجبال اخلاص نور الجبال مقهل نور الجبال لالله اللي يدعو مساعدة نور الجبال بقل لي جمو دعوة مساعدة جبالنا قد استعي لازم يغمر انه خطأ بمرسان عزيزك أن بيتون قبطو زاري بس عزيز شالو إن أنت بتقبر على باس يتخالفون أي كفان بلا أستمر نبري أمر في اليوم بكذا فلا تخالفوني فيه بلو بيتك كذبا يا أستمر نبري إيه الله ماذا دواك هذا الرك والله لا يخلف الميعاد والرسول صادق الوعد نجو هذا ولا توفي فمية بسو بذات بسو بذات إذا بكيسي أو بأدرى لك كهيلنا فمصر سنوي هذا بلا توفي وسمى الله سبحانه محمد وعلى آله وسلم.